متى يشرع هدي لأصحاب المعاصي؟ يشرع إذا كان الدواء يفيدهم. لو في دكتور كل العيادين ييجوا يديهم نفس الدواء يبقى دكتور شاطر. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل دواء الهجر ده مع مين؟ مع ثلاثة من 80، مش كده؟ 80 ما استعملش معاه دواء الهجر، ما ينفعش، ما يستحملوش ولا يصلح معه. دواء الهجر محتاج إيمان قوي ومحتاج حب للمؤمنين لأنه ما يقدرش يستغنى عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك من هؤلاء الثلاثة، التانيين ما كانش ينفع ما بيحبهمش.